احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، ابنائي وبناتي، اخواني واخواتي، اينما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كلما تحدث الينا العلماء وكلما فتحنا كتاب الله سبحانه وتعالى لنتدبر اياته ونتلو ما فيه اناء الليل واطراف النهار، وعندما يحدثنا حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان الذي تهفو النفوس اليه وترنو القلوب اليه ويتمنى ان يصل اليه كل انسان عاقل يتمنى ان تكون يعني سعادته في هذا المكان، بل ولن تكون سعادته الا في هذا المكان. سماها ابن قيم الجوزية بلاد الافراح. فما هي بلاد الافراح؟ هل في الدنيا بلاد للافراح؟ البلاد في الدنيا فيها مشاكل الناس بعضهم مع بعض، فيها الامراض والاسقام والاوجاع والمجاعات وظلم الغني للفقير او مطل الغني او المشكلات او المؤامرات والدسائس، الغيبة، النميمة. سبحان الله العظيم، اليست هذه يعني هذه هي واقع المشكلات او هو واقع مشكلات الناس في هذا العصر؟ لكن بلاد الافراح بلاد ليس فيها هم ولا غم ولا مشاكل ولا مرض ولا موت ولا اسقام ولا اوجاع ولا، سبحان الله العظيم، قال فيها رب العباد عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. لابد ان هكذا وضحت ما هي بلاد الافراح، الا وهي الجنة. اللهم ادخلنا الجنة يا رب دون سابقة عذاب. دائما اذا تحدثنا عن الجنة اشرأبت النفوس وطمعت في ان تصل الى هذا المكان وان تعمل من اجل دخول هذا المكان الذي اذا رضي الله عن عبد ادخله في هذا المكان عندما خلقها قال لها: طوبى لك منزل الملوك. هذا المنزل الاساسي الذي يعمل الانسان من اجل دخوله. انا اريد ان اسأل في هذه الحلقة سؤالا: ما هو العمل، اخي المشاهد، اختي المشاهدة، ابنائي وبناتي وانتم تشاهدونني الان، ما هو العمل الذي تقدمه كل يوم وتسأل نفسك اخر اليوم ما هو العمل الذي ترجو به الوصول الى بلاد الافراح، الوصول الى الجنة؟ يعني هذا المكان الذي تهفو اليه النفوس. لما سئل عثمان رضي الله عنه: متى تكون الراحة يا ابن عفان؟ قال ذو النورين رضي الله عنه: عندما تجد قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة. وابو بكر كان دائما في حالة من الخوف ويقول: لو كانت احدى قدمي داخل الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. قال عنها عمر: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون هنا هذا الواحد. قال ابو ذر عندما حضرته المنية: ليتني كنت كبشا املح يذبحني اهلي ثم يحتسوا مرقتي. سبحان الله، الى هذا الحد يعني كان الصحابة سبحان الله عن ادبهم مع الله سبحانه وتعالى ومن خوفهم من الله عز وجل وصل بهم الحال ان يقولوا هذا الكلام. ولعل الرجل الذي جاء ليبشر عمر بالنصر في القادسية قال: رأيت رجلا ساجدا في المحراب، في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبكي وهو ساجد ويقول: يا رب، لا إذن ببابك، عائذ بجنابك، لا تطردني من رحابك. قال الرجل: قلت عندما ينتهي هذا من صلاته وحدثه أحاديث الرحمة عسى أن يوسع أو يوسع لنفسه. فلما انتهت الصلاة واقترب الرجل من وجه المصلي الباكي الضارع إلى الله وجده أمير المؤمنين عمر. قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن أطرق عليك الباب فأخلقك. قال: جعلت النهار لرعيتي والليل لربي، فإن نمت النهار كله أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي. هكذا صنعوا، هكذا فعلوا، هكذا عملوا، هكذا الإنسان منهم ما عاش على الأماني، لأنه يعلم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، والأماني إنما هو ركوب يعني بحر الأماني، هو الإنسان المفلس الذي لن يصل إلى بر السلامة. لكن نحن نريد في هذه الحلقة أن نقدم بعض المفاتيح للوصول إلى بلاد الأفراح. نحن إذا أردنا أن نسافر إلى بلد نذهب إلى الوكالة التي تختص بالسفريات، ونأخذ نحجز تذكرة معينة أو بطاقة سفر معينة، وندفع ثمنا معينا، ثم نحدد الموعد. لكن الوصول إلى بلاد الأفراح له يعني بضع خطوات، وأنا سوف أفتح يعني عدة عناصر إن شاء الله تكون يعني أدعو الله أن تكون ميسرة لي ولكم إن شاء الله رب العالمين في هذا الحجز لهذا المكان أو الوصول بفضل الله إلى هذا المكان. أولا الخوف من الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة. لماذا؟ لأنني عندما أخاف من رب العبادة سبحانه وتعالى، الإنسان كل بني آدم خطاء، ليس فينا واحد ملك من الملائكة ولا معصومة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشتان بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. يعني أنا سبحان الله عندما أذنب أعلم أن هذا ذنب وأستغفر الله، وأعلم أن الله قد رآني وأعود سريعا وأوب، هذا أمر جميل، وهذه مخافة أو هذا خوف يحبه رب العباد سبحانه وتعالى. أما الذين يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى هذه كارثة كبيرة. ولذلك لما قال هذا الذي سمعنا وقرأنا عنه في الحديث النبوي من بني إسرائيل، لما حضرته المنية أوصى أبناءه أن يحرقوا جثته ويذروا نصفها في البر ونصفها في البحر، فلما صنعوا هذا جمع الله ما في البر وجمع ما في البحر ثم صيره بشرا سويا. ما الذي أقدمك على هذا؟ قال خشية منك يا رب، فغفر الله له سبحانه وتعالى. وهذا الذي قتل 99 نفسا ولم يعجبه كلام الراهب عندما قال لا توبة لك، فقتل الراهب فأكبلهم 100، ولكن لما توجه إلى أرض الطاعة واقترب من أرض الطاعة شبرا دخل في رحمة الله عز وجل. إذن يعني مسألة الـ يعني سبحان الله العظيم، الأعمال المخلصة لله سبحانه وتعالى، يستظل العبد بظل صدقته يوم القيامة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن الناس المرضى، مش المرضى اللي هم مرضى الأجساد، لا، مرضى الأجساد الله ما يشفي كل مريض يا رب، مرضى القلوب الذين أدخلوا الأمراض والأسقام على قلوبهم. يعني هو عبد بسيط سهل يعني من طين الأرض يتكبر على خلق الله، وهو تنتنه عرقة وتقلقه بقة وتمته شرقة، يقول أنا أنا أنا، سبحان الله، من أنت؟ لا شيء لا شيء. لما قال إبليس أنا طرد من رحمة الله، قال أنا خير منه. ودائما الإنسان أنا عندي أنا عندي أنا عندي، قالها قارون فخسفنا به وبداره الأرض. أنا لي أنا لي أنا لي، عندما يقولها قالها فرعون من قبل، ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات الثلاث على ألسنة الصغير والكبير منا. هؤلاء المرضى لا تنفع فيهم الموعظة، لأنه متكبر، تكبر على خلق الله، يرى الناس من عالٍ، يرى الناس يعني أرتالا من النمل تمشي في على السفوح، وهو هناك على على على يعني هضبة عالية من كبره وتيهه. يعني كما قال ابن نوح سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، فهو يأوي إلى كبره وإلى تكبره وإلى تغطرسه. وعلام الكبر، المسألة سبحان الله العظيم أبسط من هذا وأيسر من هذا. لكن هؤلاء مرضى القلوب، الكبر، العجب، الرياء، سبحان الله، يعني تمني الشر للناس، الإضرار بالناس، إدخال النكد على الناس، هؤلاء يعني ليس لهم نصيب في بلاد الأفراح. لكن بلاد الأفراح يسكنها كل إنسان يريد أن يعني ينبت الخير في المجتمع، فيزرع خيرا في هذه الدنيا، فيخاف من الله سبحانه وتعالى، فيقدم خيرا، فيعفو عن من ظلم، يصل من رحمه، يعطي من من من من يعطي من حرم، يصل من قطع. يعني إذا هو يقابل السيئة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا أول شيء الخوف من الله. هذا مفتاح من مفاتيح بلاد الافراح. تعال الى قضية اهل الصبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كثير من الناس يدعي الصبر، وكل من يدعي وصفا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. يعني مسألة الصبر هذه يجب ان يكون صبرا عمليا. ما هو الصبر؟ اولا اصعب انواع الصبر على النفس الصبر على الطاعة، ان تواظب على طاعة الله هذا صبر صعب. ليه؟ لانه ضد هوى الناس. سبحان الله، قال ربنا اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. بما صبروا، تجد شاب صالح في اسرة او انسان مستقيم في عائلة، الكل يسخر منه، سيدنا الشيخ وصل، سيدنا الشيخ حل، ستنا الشيخة مش عارف ايه، فضيلة مش عارف، لا اله، من باب ايه؟ ان يسخر تسخر الاسرة بولدها التقي وبابنتها الصالحة. عندئذ هذا انسان يجب ان يصبر. لماذا؟ لان الله قال في سورة المطففين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. فلانة حجبت، سبحان الله، انسانة معقدة، فلان يصلي، هذا انسان عجيب، سبحان الله. لكن ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. لكن الله عز وجل وهو العدل سبحانه وتعالى والرحمن الرحيم في بلاد الافراح تتعدل المساله. اليوم يوم القيامه يعني الذين امنوا من الكفار يضحكون. سبحان الله، الذين امنوا، المؤمنين هم اللي يضحكوا من الكفار. لماذا؟ لان المهم اللي يضحك في نهايه المطاف، لان الناس سبحان الله بالغلبه سبحان الله ابدا، ولكن ليس القضيه بالغلبه، ولكن القضيه بتقوى الله وبطاعه الله سبحانه وتعالى. فانا اريد ان اقول للسائرين على طريق الله اصبروا واحتسبوا. ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج. الهرج يعني ايام زي ايامنا دي، ايام الدنيا سبحان الله متداخلة مع بعضها، فوضى سبحان الله والكلام العجيب والتصرفات الغريبة. عبادة في الهرج كهجرة الي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. اللي يعبد ربنا في الهرج اثناء الازمات وهو واقف ثابت سبحان الله، يثق ان رب العبادة سبحانه وتعالى كأنما هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيربح البيع ويصل الى يعني فضل الله سبحانه وتعالى. صهيب رضي الله عنه لما وكان يجيد الرمي، فلما خرجت قريش خلفه تثنيه عن الهجرة الى المدينة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، هددهم وقال تعلمون انني اجيد الرمي، فما اقترب مني احد الا ووجهت حربتي نحوه او رمحي، عودوا خذوا بيتي، انا لي بيت في مكة، خذوا. ووصل المدينة 455 كيلومتر من مكة الى المدينة بعد ايام اربعة او خمسة ايام. لما وصل الى المدينة تهرأ نعله تمزق سبحان الله. ولما دخل من اربعة ايام لم يأكل شيئا، الصحراء قاحلة ليس فيه استراحات، واحنا نروح سبحان الله العمرة ولا الحج، وانا يضيق ذرعا وسبحان الله نتململ وسبحان الله، لكن لا طعام ولا شيء. وصل الى المدينه، فدخل المدينه وجد في يد النبي صلى الله عليه وسلم بضع من تمرات، فاخذ ياكل يعني يعيد حيويته الى نفسه مره اخرى. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في اكبر نشان او اكبر جائزه ياخذها صهيب، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، لان هذا انسان زرع في ارض الطاعه، ارض الدنيا هذه طاعه فاثمرت خيرا عند الله سبحانه وتعالى. تعال الى المفاتيح البسيطة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم بها العباد المؤمنين لدخول او الوصول الى بلاد الافراح الى الجنة. الشهداء، شهيد المعركة، من قتل دون دينه، من قتل دون ماله، من قتل دون اهله سبحانه فهو شهيد سبحان الله. العجيب، المرأة الحامل تموت وهي حامل، والنفساء تموت في نفاسها فهي شهيدة. انظر الى كرم الله، يعني كأنما ولد ولدها من رحمها فولدت هي من رحم الأحزان إلى وصلت إلى بلاد الأفراح. المبطون اللي عنده مرض عضال ومات به سبحان الله العظيم، المطعون، الحريق اللي مات اشتعلت حريق في مبنى معين ثم سبحان الله العظيم مات سبحان الله، الهدم المتردي اللي هو وقع عليه بناء سواء في زلزال او في بناية وقعت عليه، هل في الحوادث عندما يدهس بسيارة او غيره سبحان الله العظيم، ايضا هؤلاء من الشهداء بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال والحمد لله شهداء امتي كثير، واحد يغرق سبحان الله العظيم يعني داخل يصطاد او شيء فغرق، قل سبحان الله، انظر الى هذا الكرم سبحانه وتعالى. لا في اهون من هذا، اللي يسد فرجة في الصلاة في المسجد، دخل يسد خلل يعني في مكان سبحان الله، فيسد هذا الخلل، يقف ليسد هذا الخلل ليتراص المؤمنون، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كما هم يصطفون في الصلاة كما تصنع الملائكة. انظر الى هذا العمل البسيط سبحان الله، حسن الخلق، الله اكبر، الانسان حسن الخلق، كيف ان به يعني هو مفتاح من مفتاح من مفاتيح بلاد الافراح والجنة سبحان الله. الصح ذات البين، لما تلاقي ناس في صراع مع بعضها، اقارب زوج وزوجة، جار وجار، وصاحب عمل والموظف، صاحب المنزل، وسبحان الله، وهكذا، لا اله الا الله، توصل الناس ببعضها، تصلح بين الناس، يعني لا تكن معول هدم ولكن تكن حجر بناء. ودائما الانسان ايه يعني سبحان الله، في ناس يفسدون بين الناس وبعضهم البعض سبحان الله، يدخلوا مؤامرات ولف ودوران ويشحنوا الناس من بعضها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تحدثوني عن اصحابي فانما احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. سبحان الله، يعني لا داعي لان تدخل الى مدير المؤسسه تقول له ان فلان هذا موظف يبغضك ويكرهك ويقول عنك كلام معين ويقول ان هذا ما كان يستحق ان يصير مديرا او مسؤولا، سبحان الله، فيشحن يشحن. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمه بشريته عليه الصلاه والسلام، ورغم انه يوحى اليه، ولكن يقول: لا يحدثني احد عن احد من اصحابه فانا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. الصحبة البين شيء طيب، شو شيء جميل، يجي لك زوج وزوجة او تذهب اليهم من اقاربك من جيرانك من معارفك لتصلحهم، لتصلح ولد على ابيه، لتصلح اخ على اخيه، لتصلح سبحان الله شريك على شريكه في مجال العمل، هذا يريد ان يظلم فتوقفه عند حده، انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال: انصره مظلوما فكيف بنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: ان ترده عن ظلمه فهذا نصر الله. كل هذا مفاتيح للوصول وبطاقات وصول الى بلاد الافراح بفضل الله سبحانه وتعالى. ايضا من ضمن المفاتيح الجميلة والكبيرة كفالة اليتيم. اليتيم لا يريد منك مالا فقط، لا، اليتيم يريد ان تحنو عليه حنو الاب، يعني تذهب الى المكان الذي فيه او تأتي اذا كان من اليتيم؟ اليتيم الذي مات ابوه دون سن البلوغ، اليتيم من مات ابوه دون سن البلوغ، يعني اقل من 12 سنة. لكن يجي واحد عنده 50 سنة وامرأة عندها 70 سنة يقول: أصل أنا يتيمة ولازم تحن علي. لا، يعني هذا يتيم من مات أبوه، من مات أبوه دون سن البلوغ. فهذا اليتيم مجرد تمسح على رأسه حسنة، تبتسم في وجهه، تدخل في في في في قلبه الفرحة، سبحان الله، تشاركه، تأتي به ليجلس مع أولادك، البنت تجيبها تجلس مع بناتك سبحان الله، يوم أو يوم أجازة، وتذهب عندما تشتري الجديد لأبنائك في مناسبات معينة تشتري له الجديد. أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه، وأسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه. ورد في الأثر عندما يبكي اليتيم يقول الله عز وجل: من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. إذن رعاية اليتيم هذا، اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء. فسبحان الله، إدخال السرور على اليتيم، كفالة اليتيم، لأن الله لما وصى على اليتيم، لأن سبحان الله ده مجتمع متراحم، مجتمع متراحم، فاليتيم أول ما أبوه يموت يشعر أنه يعني قشة أو ريشة قد طارت في الهواء. لا، لكن المجتمع المسلم له أعمام وله أخوال وله جيران، بدل فقد أباه يجد سبحان الله له عشرات من الأباء الرحماء الذين يحنون عليه ويقفون بجواره. أما اليتيم سبحان الله إذا جاء الولد مع أبيه ويكون أبوه ذو حيثية يرحب به في المسجد ويصلي في الصف الأول وأهلا وسهلا وكيف حالك، فإذا غاب الأب وتحت أطباق الثرى وجاء هذا نفس الولد نفس الغلام جاء إلى المسجد نهر وطرد، صل في الصف الخلف في المسجد الذي فيه بيت الرحمة وفيه الرحمة وفيه الفضل الإلهي وفيه تفيض الرحمات يعني على عباد الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله العظيم الإنسان عندما يكرر أو يرى أن وسائل أو مفاتيح بلاد الأفراح مفاتيح الجنة بفضل الله كثيرة وليست قليلة يفرح المسلم، وبفضل الله يعني سبحان الله العظيم يكون هذا سبيل لأن يستبشر، لأن بلاد الأفراح ليست صعبة بالدرجة المتصورة، نعم قد يكون الإنسان يقول كيف يعني إحنا لسنا خاشعين في الصلاة ولسنا كذا ولسنا نقول هذه يعني مفاتيح يعطيها لنا الكتاب الكريم القرآن الكريم ويعطيها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر سبحان الله العظيم. فقضية إفشاء كمان من ضمن المفاتيح إفشاء السلام سبحان الله إفشاء السلام. ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم سبحان الله. لكن أنا أقول لأبنائي وبناتي المتفرنجين يعني لا داعي لاستخدام في السلام الكلمات الغير عربية. طلب أنت عربي طب لماذا يعني أين كلمة يعني تحياتهم يوم يلقونه سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سبحان الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كل تشهد في الصلاة كلمة السلام. وأنت إن لقيت أخاك السلام عليكم تأخذ 30 حسنة فإذا صافحته وربت على يدي تساقطت الذنوب سبحان الله. وإذا دخلت بيتك سميت الله وقلت السلام عليكم ورحمة الله قالت الملائكة لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة. أما إذا دخل من بيته متكبر متغطرس يا أخي أنت في الخارج رجل مسؤول أو مدير أو أو أو أو, أو رجل ذو حيثية لكن في بيتك أنت أب ادخل كده سبحان الله بابتسامة سبحان الله باستبشار السلام عليكم ورحمة الله يرد سبحان الله العظيم السلام بهذا الود تتوصل الناس. اما داخل سبحان الله يعني مقطب عن جبينك وسبحان الله عمر ما حد يعرف يكلمك لا اله الا الله لماذا هذا الكبر يا والله المتكبرون هؤلاء ابعد الناس عن بلاد الافراح ابعد الناس عن الجنة. لا يجاورني فيك بخيل ولا متكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر ليس كبر يعني ان اتعالى عليك هكذا بمنظر او لا الكبر ان ارفض الحق وان كان بينا الحق واضح ولا لا لا لا كلامك اخطا لا انا ارى كذا وان وجهه نظري كذا ويكابر ويعاند اخي سبحان الله. الكبر يعني هذا هذه صفه خطيره لانها صفه من صفات الله. الكبرياء ازاري والعظمه ردائي فمن نازعني فيهما ادخلته ناري ثم لا ابالي. اذا المسلم سبحان الله في قضيه افشاء السلام يعني ادخل بنايه معينه السلام عليكم ورحمه الله ماشي في الطريق لقيت واحد بيبتسم لك السلام عليكم يا اخي سبحان الله القوا السلام افشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف سبحان الله على من عرفت وعلى من ليه لان السلام هذا يوصل الناس بعضها ببعض. فافشاء السلام هذا قد يعني ايه يعني سبحان الله لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليالي يعني ده في زوجات وازواج من سنتين ما تحدث احدهم مع الاخر وكل واحد ايه واخد جنب كده لا لا لا انا لو سلمت عليها تظن انني ضعيف وهي تقول له تقول انا لو القيت عليه السلام عندما يدخل ولا عندما يخرج يظنني ضعيف لا لا لا انا لا اقبل سبحان الله. يعني يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. فلماذا الكبر هذه مفتاح من مفاتيح الجنه. اللهم اعطنا هذه المفاتيح قولا وعملا واجعلنا من سكان هذه البلاد يا رب العالمين واغفر لنا ما قد سلف واقمنا على طريقك آمين آمين. كونوا معي بعد الفاصل نكمل حديثنا ونحن نتواصل عن بلاد الأفراح. أهلا وسهلا مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن بلاد الأفراح عن الجنة. أدخلنا الله وإياكم هذا المكان دون سابقة عذاب هو ولي ذلك والقادر عليه. فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدك. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصلنا يا رب العالمين. تعددت عن بسيط قضية إفشاء السلام أيضا إطعام الطعام الكريم الذي فتح داره لهذا وذاك إطعام الطعام للغني وللفقير يعني سبحان الله إطعام الطعام هذا كان يعني لا يوصف بها إلا كريم والله سبحانه وتعالى هو أكرم الكرماء. فكن كريما مع الناس حتى تحصل أيضا على مفتاح جديد من مفاتيح الجنة لأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل كل شيء ولكن سدده وقاربه. ايضا من اكبر المفاتيح للوصول والبطاقات للوصول الى بلاد الافراح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثار الصلاة على حبيب الله عليه الصلاة والسلام هذا من باب كبير وواسع وضخم سبحان الله. وكثير من الناس يقلون او من المقلين في قضية الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ان احنا مأمورين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من المفاتيح الجميلة للدخول أو للوصول إلى بلاد الأفراح صلاح الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال وكان أبوهما صالحا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم سبحان الله وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني لما يكون الأب والأم صالحين سبحان الله العظيم, وأيضا الأبناء لما نحن نحفظهم القرآن وسبحان الله ويخفوا على باب الجنة ويلبس الأب والأم تاج الكرامة وحلة الشرف سبحان الله, فهذا هذه أشياء سبحان الله العظيم يعني تجعل الإنسان يكون صالحا حتى يورث الصلاح للأبناء وللبنات سبحان الله, وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. أيضا من أعظم القربات إلى الله الحب في الله, أن تحب في الله وأن تبغض في الله. حب في الله ده شيء عجيب سبحان الله. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا إيه؟ إذا أحب إنسان أو أخ أخاه فليبلغه, الذي يبلغه يقول له والله يا أخي أنا أحبك في الله, يقول له أنا يعني أحبك الله الذي أحببتني فيه, والملائكة تفرح بهذين المحبين. من أسوأ العباد المفرقون بين الأحبة, اللي يضعوا يعني مشاكل بين الناس وبعضها سبحان الله. يعني يصل بالامر ان الاخ يقاطع اخاه والزوج يطلق زوجته والجار يخاصم جاره والزميل يسأل ليه, لانه العياذ بالله يعني سبحان الله يعني حاجز يحجز الخير عن الناس ولا يجعل الناس يتربط بعضهم مع بعض. فلا بد ان احنا يكون المحبة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ورجلان تحابا في الله, ايضا امرأتان تحبتا في الله, في الله سبحان الله, اجتمع عليه وتفرق عليه. هذه المحبة لا تكون ابدا عند الاخر وانما تكون عند المؤمنين الصادقين. فالحب في الله سبحانه وتعالى يعني مفتاح جميل من مفاتيح الجنة والوصول الى بلاد الافراح, بطاقة عجيبة للوصول الى هذا المكان العجيب. الاحسان في تربية البنات, الله اكبر. عندك بنت سبحان الله لا اله الا الله تحسن اليها, قال من كان عنده 3 بنيات واحسن تربيتهن ادخلنه الجنة. سأل واثنتان يا رسول الله, واثنتان, قال ثالث, وواحدة, قال وواحدة. العجيب في تربية البنت لما تحسن تربيتها, هي البنت محبة لأبيها ولأمها, وهي الحنونة التي تظل في هذا العطف والحنان مع مع مع سبحان الله مع أمها وأبيها إذا كبروا. ربما الولد غير ذلك, في يعني ربما في يعني قضية خشونة الرجولة, لكنها في حنو الايه, حنو الأمومة سبحان الله. تكبر وبعدين نزوجها نكسب بها أسرة, يعني هي البنت تأتي لنا بأسرة, فنكسب أسرة مصهرة تأتي إلينا. وإن أحسننا يقعد الزوج البنت يدعو لنا حتى بعد موتنا, رحمك الله يا عم يا من أحسنت التربية وسبحان الله عملت كذا وكذا وسبحان الله. فالبنت لما نحسن تربيتها سبحان الله نضيف في الدنيا لنا أسرة جديدة, وفي نفس الوقت سبحان الله تكون حرزا لنا من الايه, من النار. ولذلك أنا أعجب من الذين يعني عندهم جلافة الطبع وسوء تعامل مع البنات بالذات من الأباء. والله فيه نساء أخوات عبرت الواحدة 60 و70 تقول يا شيخ أنا ما أذكر أن أبي مسح على رأسي مرة ولا احتضنني مرة. سبحان ما هذه الجلافة. العربي أحيانا التقاليد بتاع البالي, بعض تقاليده المنافية للدين, بعض من تقاليده, في تقاليد جميلة وعادات جميلة تتوافق مع الدين, في تقاليد عند بعض العرب للأسف يعني كأن الحنو على البنات ده ينقص من الرجولة. العيب أنا أشيل بنت, أنا أحمل بنت صغيرة, لا لا لا, هذه سبحان الله. فلا بالعكس, أنت كلما حناء يعني كلما يكون فيك عطف وحنان على ابنتك سبحان الله, كيف كان حنو النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه على فاطمة الزهراء أم الحسنين رضي الله عنها سبحان الله. كيف كان مع زينب ومع رقية ومع أم كلثوم ومع أمامة بنت زينب التي ماتت وكانت في 6 حفيدته بنت ابنته زينب, كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا ناخذ هذه القدوة العجيبة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجني أول ثمرة من أي فاكهة أول ما يشوف طفل أو طفلة يعطيها له سبحان الله. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي سبحان الله العظيم. النساء شقائق الرجال, فأوصى بالبنات خيرا. فأنت عندما تحسن إلى البنات سبحان الله العظيم هذه بطاقة لدخولك إلى بلاد الأفراح. نجمل, تستطيع أن تجمل لكي يعني أعطيك مؤشرات في قبل أن ندخل على الأسئلة, تصف أو يعني تخلق نفسك بأخلاق صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن اول صفه فيهم ايه؟ التواضع. الذين يمشون على الارض هونا. انا عايزك تسال نفسك سؤال, ايه الصفه كما قلت في بدايه الحلقه اللي انت تعملها اليوم تكون بطاقه دعوه او مفتاح من مفاتيح الجنه والوصول لبلاد الافراح؟ تقول انا اليوم الحمد لله موضوع التواضع. يعني ايه تواضع؟ يعني ده اتكبر على خلق الله، يعني اقبل الحق حتى وان كان مرا، واقبل الحق حتى لو من بعيد غريب، واردد الباطل حتى ولو من قريب حبيب. ليه؟ لان الحق احق ان يتبع. فقضيه الايه، ما اعظم، ما فيش شخص اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بتواضعه واحدا بين الجميع صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نتواضع؟ سبحان الله. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. لما تشوف عبد الله بن مسعود هذا الذي قطع ابو جهل اذنه من شده التعذيب، ما الذي حدث؟ وقف يوم غزوه بدر على صدر ابي جهل. سبحان الله، عوض الله سبحانه. ان الله يعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته، سبحان الله العظيم. فقضيه التواضع هذه اول صفه من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. الصفه الثانيه ايه؟ قال واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحلم، احنا الجينات العربيه ما عندناش حلم بصراحه، دايما منفعلين. اول رد عنيف، اول ما نكلم الولد عنيف، البنت رد عنيف، الجار لا، الزوج مع الزوجه ما في. يا اخي الرفق، ما دخل في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. ينزع الرفق تجد البيت عباره عن حريق، سبحان ما يطاق، قبر. ولكن الحلم يعني سبحان الله، هذه الصفة العجيبة التي تخلق بها الأنبياء والصالحون، هذه بطاقة ومفتاح جميل، يعني تخلق بأخلاق الحلم سبحان الله. وبعدين الذين يبيتون ايه بالليل سجدا وقياما، الناس تبيت على تنام على سرة وهم يبيتوا ايه سجدا وقياما، قاعدين سجدين لله سبحان الله العظيم، اللي هي ايه صلاة الليل. يا سلام لو تجرب ولو ركعتين بس، انا لا اطالبك اكثر من ركعتين، يا اما قبل بعد العشاء يا قبل الفجر. ايضا من ضمن صفات عباد الرحمن البعد عن اللغو، والناس تشغل نفسها، يعني الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يعني لا داعي ابدا ان اشغل نفسي بامور انا لا، يعني لماذا؟ يعني اترك الناس في حالهم، ولا تكن فضوليا، ولا تضع تدس انفك في حياه الناس، اين ذهب، اين، لماذا اشترى، لماذا باع. يا اخي سبحان الله، اصلح مشاكلك وانت لن تجد وقتا لتدس انفك في مشاكل الناس. العجيب ان بطاقة او مفتاح كبير من مفاتيح الجنة وبسيط جدا، وهو ان يدعو الانسان بصلاح البيت وصلاح حال البيت. ربنا هب لنا من والذين يقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اذا الدعاء مهم. الناس تقريبا من لما يدعو دعاء معين ولا يجد استجابة فعندئذ يمل ويقول يعني والله قد دعوت ولم يستجب، فيستعجل وانتهي عن الدعاء. ولا ابدا، العبد سبحان الله يظل يدعو ويدعو. لماذا؟ لان الله اذا احب عبدا اخر عنه طلبه، فلما اخر عنه الطلب الله سبحانه وتعالى فالعبد يلح في المساله. لماذا؟ لان رب العباد يحب ان يسمع صوت عبده اللحوح، ان الله يحب الالحاح من العبد سبحان الله. المساله يظل يدعو ويدعو ويدعو ولا يمل ابدا سبحان الله. فما في ناس تاني سبحان الله ربما الله عز وجل يبغض ويكره ان يسمع صوته، لكن انت لا تمل اذا دعوت سبحان الله. ودائما الدعاء مخ العباده، ودائما من ادب الدعاء ان تبدا بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت، ثم تثني بالصلاه والسلام على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالصلاتان مقبولتان، الصلاه الاولى على رسول صلى الله عليه وسلم مقبوله، الصلاه الثانيه الله اكرم من ان يدع ما بينهم. لكن في نقطه، وانا ادعو كن عندي يقين ان الله سوف يستجيب، وان سبحان الله العظيم ان ابواب السماء مفتحه، وان سبحان الله ايضا ابحث عن المال الحلال، المال الحلال. يا سعد اطل مطعمك تكون مستجاب الدعوه، فوالذي نفس محمد بيده، ان العبد ليقذفه باللقمه الحرام في جوفه لا يسيب له الله دعاء كذا وكذا، ويقول ايه يعني سبحان الله، يا رب كذا يا رب كذا، مطعمه من حرام ومشربه من حرام وماكله من كله حرام، فانا يستجاب له. اذا المال الحلال مهم جدا لاستجابه الدعاء والالحاح في المساله، وده باب كبير من ابواب الجنه، ان تدعو رب العباد بخير الدنيا والاخره. ما تكونش همتك ابدا، همة الانسان الحسن البصري راح يحج مع الناس، فالناس عايزين يشوفوا امام التابعين بماذا يدعو عندما يشرب ماء زمزم. قالوا يا امام بما دعوت وانت تشرب ماء زمزم؟ في ناس يشرب يقول يا رب اشفي ابني، يا رب وفق بنتي، يا رب ارزق بنتي بزوج، يا رب ارزقني بمال كذا وكذا. قال الحسن البصري اما انا دعوت رب العباد ان يرويني أن يرويني يوم العطش الأكبر. سبحان الله، فانظر إلى الهمة العالية، همته هو يشرب من ماء زمزم أن يروى يوم العطش الأكبر. أنا أريد أن أقول في النهاية أن راجع نفسك اليوم وقل أي مفتاح كل يوم، خليك مفتاح معين، اكتب كده في الصباح أنا أريد اليوم مثلا إفشاء السلام، يعني سبحان الله، أنا أريد اليوم إطعام الطعام، أنا أريد اليوم أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريد اليوم من أشد الخلل في الصلاة، أنا أريد اليوم أن أذهب إلى ابن عمي كي أصلح ذاته بينه وبين زوجته أو بينه وبين أخوه في قضية الميراث أو إلى آخره، أنا أريد اليوم مثلا أن أبحث عن من أحبهم في الله فأتواصل معهم سبحان الله العظيم، أنا أريد أن أصلح ما بين إنسان وأبيه أو أشجع إنسان على أن يبرى أباه. كل هذه مفاتيح للوصول إلى بلاد الأفراح. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعل الجنة مآلنا، ادخلنا الجنة دون سرقة عذاب، اجعل يا ربنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. أرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنا وعنهم شياطين الإنس والجن، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، ونحن قد تحدثنا عن بلاد الأفراح، فاللهم اجعلها مآلنا يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، بارك الله فيكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.